وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبالله توفيق وسلم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السبق جملة من الأحاديث ببيان جواز أنواع الألبسة بحق الرجال والنساء، وأنه يجوز لبس الأبيض والأسود والأخضر والأحمر مع تحريم التشبه. ليس لهؤلاء شبه بهؤلاء ولا هؤلاء شبه، ليس للرجل شبه بالمرأة وليس المرأة شبه بالرجل، فله لبس الأحمر والأبيض والأسود والأخضر ونحو ذلك على وجه لا تشبه فيه. وهي كذلك، فإذا لبس عمامة سوداء أو ثوبا أسود أو أحمر أو أخضر فلا بأس، كما في حديث رمثة أنه رأى ثوبان أخضران، حديث الآخر أنه طاف ببرد أخضر عليه الصلاة والسلام، فقدم أنه له حلة حمراء عليه الصلاة والسلام. كذلك دخل مكة والعمامة سوداء فدل على التوسع في الملابس، فالله جل وعلا أنزل للعباد أنواع من الملابس من القطن ومن الببر ومن الشعر ومن غير ذلك من أنواع النباتات التي يصنع منها اللباس، ومن أصواف الإبل والغنم وأشعارها. لكن يجب على المؤمن أن يحذر التشبه بالكفارة أو بالنساء، وعلى المرأة أن تحذر التشبه بالرجال أو بالكافرة. وفق الله جميعا. كان هذا الثوب لا يلبس أحد من أهل البلد الآن كالأحمر مثلا، فلا يشبه ثوب شهرة ثوب أحمر. إذا كان في بلد لا يلبسون، لا يلبسون. إذا كان في بلد كلهم متفقون على نوع خاص أبيض أو أحمر لا يخالفهم. صحة حديث وعليه ثوبان أخضران، هذا حديث أبي رمثة لا بأس به، اللفظ الآخر طافه على برد الآخر كذلك. إذا خالف أهل البلد نسي يخالفهم، أما أحسن ولا أهدى، أما ثوب مشقق ولا ثوب يخالف في الغلاء والشهرة. لكن لو كان يا شيخ مسح الساق، بعضهم يقول هذه شهرة، يعني إيش يقول بعض الناس يقول مسح الساق قد يأتي شهرة، هذا ما يسمى بالله، هذا في كيفية، كيفية اللباس. إذا وافق السنة ما عليه من الناس، إذا وافق السنة ما عليه من الناس. لبس الشخص فستان من نوع الجلد من الخنزير، إذا لبس الشخص فستان وهذا الفستان نوعه جلد الخنزير، في شيء في هذا أحسن الله إليك؟ من جلد الخنزير ما ينبغي لبسه، إذا صار من جلد الخنزير ينبغي، وإن كان بعضها لم يرى أنه يجوز إلى دفق لكن تركه أولى. أحسن الله إليك، ما حكم بيع الرجل المشرك ثوب الحرير؟ والأقرب عندي إن لا يعين هذا الباطل، يروى عن عمر أنه كان يرسل بعض الثياب لأقارب الله من الكفار الحرير، ولكن لعله أرسلها لهم للصلة بينهم حتى يلبسوها نساءهم. ما يسمى هذا الجواز؟ لا، مو صحيح، لأن قد يكون أراد أنهم يلبسونها نساءهم. أحسن الله إليك، بيع قماش الحرير خالص للرجال المسلمين؟ لا، يعني شرعها لزوجته ولبناته لا بأس، بس لا يلبس. الإصراف يشك في إطالة العمامة من خمسة أمتار أو أربعة، ما أعرف لهذا العصر لا يكون شهرة، بين الكتفين يكفي، هو طرف بين الكتفين.